الحياة غريبك من بعدك أصبح حظي بغير ليلون يظلمك نعيم الدنيا يا أمان حياتي بك نور غليمك ويتمنى عادي يا والله وتشتاق شمسي حبيبي هو يشتاق الشمسي وقف لريمك وتاخذ من نورك تلسم في قدامك يا حبيب الدنيا من بعدك أصبح حظي زين القايم في نعيمك مدام عاجلي أرسل لي نسيمك يا نعيم الله ونعيش إلى روحي حبيبي هوي ونعيش إلى روحي بنتج سيمك أو ضيب المسكين الفايح من فر تفسير ما كان عيم الدنيا التايه في نعيمك ومدام هاجرني بس اللي نسيمك يا نعيم ونعيش ليروحي بين جسامك أو طيب المسكين الفايح من فر تفسيمك يا نعيم الدنيا مع هجرك وصدك لا زلت أريدك ومنع عينيك بين حزون جيدك يا نعيم يا أخي مدام حسنك وردي وغالي في جيدك تمتاز بالعفة المعانيك يا نعيم الدنيا حبك لا زلت أريدك ومنام عينيا بين حدودي بك أنا عين يا أخي ما دام حسنك فردي وغالي في جيلك تمتاز بالعفة هل ما العهد يا الدنيا سيوف الهند من لحظات عينك ليش بها تصيبني ليش بيني وبينك أنا عيش سيوف الهند الله الهند من لحظات عينك ليش بها تصيبني ليش بيني وبينك أنا عيش يا أخي غير قولي بحبك وحياة خدينك صف عني صدورك يا سيدي ودينك يا نعيم الدنيا يا فرع البنا يا فرع البنا يا فرع البنا يا فرع البنا القايم في خمينك من غامة حبي انت مزعل منك يا نعيم يا بدر كم ما بتنتك ميلك لو ما تجعل محبوبي زميلك يا نعيم الدنيا في صدودك فيهك وتدليلك ليك حد تهجرني ويكثر تعذيرك يا نعيم يا اختي بين نعيمك مولاي ايديك ضيعت حياتي وتدلم ضيعت حياه حياتي وتسرب الله ضيعت حياه انت ضيعت حياه انت ضيعت حياتي الله سيدي حياه ضيعت حياتي الله ضيعت حياتي. تسلم لي إيدك.